تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغوايا. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قدمنا في المرة الماضية أو في حديث سابق أن هذه المقدمة هي مقدمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بها كلامه، وقلنا أن هذه تسمى خطبة الحاجة أو خطبة النكاح، وكان النبي يبدأ بها خطبته صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع هذه أحيانا بكلمات وهي: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلمات هي مأثورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يبدأ بهذه الخطبة، يختصر بالأولى، وأحيانا تزيد هذه الكلمات. فكان دائما يذكر الناس بماذا يا أخواننا؟ يذكرهم بمسألة الآن هي موضوع درسنا، وهي البدعة. النبي دائما كان يردد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك يا رسول الله بتودعنا، فأوصنا وصينا. آخر حياة النبي بيودع أصحابه بآخر كلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إنه جبريل عليه الصلاة والسلام يعاوده مرتين بالقرآن الكريم في شهر رمضان، ونزلت قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحج النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما شرع الله تبارك وتعالى، الحج والزكاة هي آخر مسائل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرب أجله صلى الله عليه وسلم، فكان يعظ أصحابه ويوصيهم، حتى أنه في مرة صعد المنبر صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وهو يذكر أمر الساعة ويذكر الفتن التي تكون في آخر الأيام. يقول أبو هريرة: حفظ عن رسول الله من حفظ، ونسيه من نسي. نبي بيوصيهم. فقال العرباض بن سارية: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم، رح يطول فيكم العمر، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كثير إحنا شاهدين على هذا الكلام، فإحنا في عنا اختلاف كثير بين الملل كثيرة، اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وظهرت ملل ما كان أحد يعرفها، حتى أنهم الناس عبدوا الشيطان. وأجلكم الله، يعني أستحي أن أذكر هذا حقيقة، ولكن عجيب جدا، أنا ما أعرف كيف يعبدون هذا المسألة، ولكن ملل وأمور ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة وغريبة، اختراع الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. ثم بين ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهرت فرق كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني اللي يبقون على ما كنت عليه أنا وأصحابي. بدك تنجو عند الله وما تطلع إلى 72 فرقة اللي هم في النار وواحدة فقط في الجنة، بدك تخرج منهم؟ بدك ظلك متمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعهد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلفنا بين بعضنا كثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما نجادل في كلام الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نختلف بيننا فيما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلم الأمر إليه ونتبعه صلى الله عليه وسلم، حينئذ يذهب كثير من الاختلاف، ما يظل الاختلاف أصلا. ولكن هذه هي الطائفة المنصورة، الطائفة التي هي واحدة من 73 فرقة، هي واحدة فقط، هي التي تنجو يوم القيامة، والباقي كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. النبي يكمل وصيته ويقول فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش الحل يا رسول الله؟ ما الحل؟ الحل هو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سوف يقع في الأمة، والحل هو أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا أيها الإخوة سوف يظهر لكم في آخر هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، إنك أنت لازم تتمسك بسنة النبي، ليس بفهمك أنت ولا بفهم من جاء متأخرا، ولكن بفهم الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الضابط، وهذه هي المسألة. فكل يدعي وصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، كل يقول أنا بدي أطبق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم الإخوان والصوفية والتحريرية وكل الفرق، حتى الشيعة يدعون أنهم من آل البيت ونحن نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، المسألة أن تطبق سنة الرسول بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ليس بفهمك أنت. بعد 1400 سنة أنت فهمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فهمه الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. فهذا هو الضابط، وهو إنك أنت تطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، بفهم من؟ بفهم الصحابة الذين رأوا النبي وفهموا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم يطبقون سنته فأقرهم عليها، هؤلاء هم الناجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا ووصانا وقال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ليش يا إخواننا؟ لأنه راح يكون في اختلاف كثير، راح أنا دائما أختلف أنا وأخي، راح يكون في خلافات. ولكن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا سلموا النبي يذهب الخلاف بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه الطريقة وهذه الطائفة المنصورة وهذا المنهج واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب من من يقول محمد رسول الله. الذي يقول محمد رسول الله يعني هو المتبوع وحده، وهو النبي المرسل من عند الله، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. يجب أيها الإخوة أن يكون أبعد شيء عن شيء ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بعيد عن الإحداث في الدين، عن البدعة، وهذا طريق وهذا المنهج هو ما قال ربنا تبارك وتعالى في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يريد الله ويريد رضاه ويريد جنته سبحانه وتعالى هذا ما عليه إلا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا صراط الله، من أين جاء؟ جاء في كتاب الله، وجاء نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاجا وسنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما تتبعوا السبل، هذا صراط مستقيم، ولا تتبعوا الطرق الفرعية السبل التي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله وفي هذا الطريق سبل وطرق وعليه ستارة مرخاة، وعلى رأس كل طريق داع يدعو إلى هذا الطريق ويقول ادخل من هذا الباب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا المثل، فقال: وفي رأس الطريق داع يدعو إلى الاستجابة إلى الطريق المستقيم والسوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله وهذا دين الله، وفوق الإنسان داع يدعو إلى هذا الطريق هو القرآن، وهذه السبل المتفرعة هي سبل الشيطان، وعلى رأسها داع من الشيطان يدعو إليها، سبل طرق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق واضح، طريق النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يختلف عليه اثنان، وهو الموصل إلى جنة الخلد، وهو الموصل إلى الله. وما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليبلغنا هذا الدين. هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا بالاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم. وكان حراما علينا أن نأتي بشيء جديد زيادة على هذا الدين، أو أن ننقص منه ما هو منه، ما هو من نهج النبي فننقص منه، أو أن نزيد عليه شيء ما هو من دين الله تبارك وتعالى. هذا حرام ولا يجوز، وهذا هو البدعة. والبدعة هي الذنب الثاني، أعظم الذنوب الثانية المخل بمحمد رسول الله. فإن الشرك مخل بلا إله إلا الله، صحيح؟ والتي تخل بمحمد رسول الله هي ماذا؟ هي البدعة. ماذا هي البدعة أيها الإخوة؟ هي كل شيء مخترع في الدين لم يكن مشروع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفها الشاطبي فقال: كل طريقة ومنهج في الدين مخترعة، ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: البدعة هي ما لم يكن يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباختصار أيها الإخوة، البدعة ما هي تعريفها؟ البدعة في اللغة يعني الشيء المبتدع الجديد. ولكن يا إخواننا، ما تقولوا البدعة هي شيء محدث في الحياة اليومية، فهذا الميكروفون بدعة والسيارة بدعة، ما كانت موجودة على عهد النبي. ولكن يا إخواننا، البدعة المحرمة هي البدعة في الدين، الزيادة على العبادات، الصلاة والصيام والحج والزكاة. إنك أنت تقصد بهذا البدعة وهذا الاختراع إنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يتقرب إلى الله ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وإلا بما أحب سبحانه وتعالى. وكيف تعرف أن الله يحب منك هذا العمل أو الله سبحانه وتعالى يبغضه؟ إلا إذا أخبرك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما بنعرف هو هذا العمل ربنا بيحبه ولا ما يحبه، إحنا ما نعرف. فلو صلى أحد سنن نوافل، هيك أجا يصلي سنن نوافل قبل الظهر بدقيقتين، تمام يا أخواننا، والشمس في كبد السماء، في وسط السماء، أجا قال أنا بدي أصلي لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، تمام أيها الإخوة؟ كيف تعرف أن هذا العمل يحبه الله أو لا يحبه الله؟ إلا إذا خبرك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ فنفتش في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فتشت بعقلك وفتشت بطريقتك بتقول هذا عمل خير، صحيح يا إخوانا راح تقول هذا عمل خير، صلاة، مين بده يمنعني عن هاي الصلاة؟ ما في مشكلة، الله أكبر بدي أصلي. ولكن يا إخوانا إذا فتشت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والشمس في كبد السماء. واضح أيها الإخوة؟ فالمسألة هي العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها النجاة. كيف بدنا نعرف إحنا إن الصلاة أول ما تطلع الشمس منهي عنها؟ كيف نعرف؟ إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خبرنا. فإخواننا ما يعرف أحد إنه هذا يحبه الله أو هذا يبغضه الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه. فأي أحد يقول لك افعل الفعل الفلاني أو اترك الفعل الفلاني، قل له أنا ما برد عليك إلا إذا جئتني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم. إذا وجد الكتاب والسنة خلاص أنا أتبعك، لأنه أنا مش مأمور أني أتبع فلان ولا علان ولا حتى العالم ولا أحمد بن حنبل ولا أبو حنيفة ولا أحد، أنا مأمور أني أتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس كان يخطب وقبر النبي صلى الله عليه وسلم جنبه قريب منه، فقال مالك بن أنس: كل رجل يؤخذ من كلامه ويترك. يعني أنت تأخذ من كلامه أو تترك كلامه، حسب مين؟ حسب موافقته للكتاب والسنة. فقال: إلا صاحب هذا القبر. صاحب هذا القبر اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ كلامه كله ولا يترك منه شيء، لأنه وحي. واضح أيها الأخوة؟ لا تعبد الله إلا كما أمرك ربنا تبارك وتعالى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، احفظ هذا الحديث وهو أصل، تمام يا إخواننا، أصل من أصول الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. احنا عرفنا البدعة، الآن شو حكمها البدعة؟ إذا أنا والله اجتمعت أنا واحد وبدال ما نحكي سبحان الله أو لا إله إلا الله، بدنا نجتمع إحنا وياه نقول كل يوم بعد صلاة الفجر، بدنا نجتمع بعد صلاة الفجر هذا الوقت المبارك، نقول الله واحد الله واحد الله واحد مثلا، اجتماع شيء جديد مخترع، نسأله سؤال، قل له أنت تقصد التقرب إلى الله؟ فيقول لك: نعم إن شاء الله أنا بدي أتقرب إلى الله بهذه العبادة. نقول له: هل فعل ذلك رسول الله أو أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال لك نعم، هات الدليل، تفضل، كتب السنة مليئة بالأحاديث النبوية والقرآن موجود بين إيدينا، ما تجيب من عندك. وإذا قال لا، ولكن شيء أنا بدي يعني أتقرب إلى الله، الله الواحد الله الواحد، فحكم هذه البدعة أنها مردودة على صاحبها، لا يقبلها الله تبارك وتعالى. هذا أول حكم، أنه لا يقبلها الله. الله سبحانه وتعالى لما قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا: ما أحسن عملا؟ ما هو المقصود بأحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه، يعني خالص لله، وأصوبه يعني أكثرهم متبعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت مطلوب منك أنك أنت تعبد الله كما يحب الله، ما تخترع شيء جديد في الدين. فهذا أيها الإخوة هو مردود على صاحبه ولا يقبله الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يحدث شيء جديد في أمرنا، ما هو أمرنا؟ يعني أمر الدين، فهو رد، يعني مردود على صاحبه، لا يقبله الله تبارك وتعالى. بل أيها الإخوة، في الأحاديث اللي إحنا تكلمناها وقلناها أنها حرام وأنها لا تجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، عكس يا أخواننا اللي هو حديث العرباض بن سارية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ومن يشاقق الرسول، يعني ما يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأعظم ذنب يذنبه الإنسان في كلمة محمد رسول الله هو البدعة، إنك تخترع شيء جديد وتشرعه للناس وتقول إنه هذا منهج وطريقة هي الله سبحانه وتعالى يأجرك عليها، وتأتي بشيء جديد في الدين. هذه البدعة أيها الإخوة هي الآن حكمها ماذا؟ أنها مردودة ولا يقبلها الله، بل هي محرمة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني في النار يعني توجب لك النار، يعني محرمة. وممنوع إنك أنت تأتي بشيء من العبادات لله تبارك وتعالى إلا بما شرع ربنا تبارك وتعالى. فقال العلماء قاعدة شرعية. ما هي القاعدة؟ الأصل في العبادات المنع ما لم يرد دليل الشرع. يعني الأصل في العبادات اللي أنت بدك تعبد الله تبارك وتعالى بها هي ممنوعة حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة على هذه العبادة. عكس يا أخواننا اللي هي الحياة اليومية، حياة اليومية كل شيء حلال إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكره في الكتاب إنه محرم. فأنت الآن النبي بين أظهرنا، إحنا بنعمل كل الأشياء حتى يأتينا النبي ويقولنا هذه محرمة، ولكن العبادات عكسها تماما. ممنوع تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الإخوة؟ ممنوع تعبد الله تبارك وتعالى على طريقتك، لازم تعبد الله على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء قوم إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا يا عائشة ما عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت لهم عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصيام النهار، وذكرت لهم أمور، وكأنهم يقول الراوي وكأنهم تقالوها، يعني خلوها قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله شيء بسيط، إيش هذا قليل؟ هم ظنوا أن الرسول راح يكون في المسجد ما ينام ولا يتزوج ولا يأكل ولا يشرب، النبي ينقطع. واضح يا إخواننا؟ فكأنهم تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فسوف أقوم من الليل ولا أرقد، وأما الآخر فقال أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر فإني أصوم، راح أصوم وما بدي أفطر، في رواية فإني لا آكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الخبر، بماذا اعتذروا عن أنفسهم؟ هم بماذا اعتذروا؟ اعتذروا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإحنا مشان ندرك النجاة وإحنا نفوز إن شاء الله بالجنة وننجو من النار يوم القيامة ويرضى عنا ربنا تبارك وتعالى، لازم نزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبرهم صعد المنبر، فما قال ما بال فلان وفلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أسماءهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله. ما بال أقوام يتنزهون، يعني استقلوا أمور أنا أفعلها، يتنزهون عن الشيء أفعله، فوالله إني أعلمهم بالله. هذا يا إخواننا هو مهم جدا، وهو أنك لا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بشيء يحبه الله تبارك وتعالى منك، فكيف تريد أن تعلم إن الله سبحانه وتعالى يحب المسألة الفلانية أو لا يحب هذه المسألة إلا أن تكون وحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أخوف الناس من الله تبارك وتعالى. من يزيد على الذي رأى الجنة والنار ورأى القبر؟ من يزيد على الذي صعد إلى السماء السابعة؟ مين يا أخوانا بده يزيد على خوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين بده يزيد على الذي رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل وإسرافيل ورأى الأنبياء كلهم وجمعوا له وأم بهم صلى الله عليه وسلم؟ فوالله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فإني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أقوم وأرقد، يعني أقوم من الليل أصلي بالليل وأنام. النبي كان يخصص ثلث الليل فقط، يقسم الليل إلى ثلاث أقسام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام الثلثين ويقوم الثلث. فإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اجتمع أناس في المسجد، هذه أخواننا الطرق موجودة إلى الآن، تمام؟ اجتمعوا وعندهم الحصى بأيديهم، وهذه الحصى بعدوا فيها تسبيح، تخيل ما شاء الله عبادات طيبة، بسبحوا بقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واحد بينهم رأس بقولهم يلا احكوا 100 مرة سبحان الله، بينهم هالحصى 100 حصاي سبحان الله سبحان الله، بتبعوه في هالكلام هذا، بيجتمعوا على الذكر. فخرج عليهم أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري شافهم يفعلون هذا المسألة، فذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه، إلى عبد الله بن مسعود، فذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له يا عبد الله بن مسعود في أناس وأقوام في المسجد يفعلون هذا الفعل. فقال أما أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ بعدوا قاعد على الله حسنات، عدوا سيئاتكم، حسناتكم ما تروح عند الله. ثم دخل المسجد فرآهم وقال لهم ماذا تفعلون؟ فقالوا نسبح الله تبارك وتعالى تسبيح، ولكن ما كان هذا الطريقة وهذا المنهج على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عبد الله بن مسعود، قال ألا تعدون سيئاتكم؟ إما أنكم أهدى من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم فتحتم باب ضلالة. واضح أيها الإخوة؟ إما أنه أنتوا اللي بكم تختروا عبادة ما كانت على عهد رسول الله، إما أن تكونوا أهدى من رسول الله والصحابة والتابعين، وإما أنكم فتحتم على أنفسكم باب ضلالة، وهذه الثانية هي الصحيحة. فليس أهدى من النبي ولا أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. قال عبد الله بن مسعود، قال هذا لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلى، وبينكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنيته لم تكسر بعد. إما أنكم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم تفتحون باب ضلالة على أنفسكم. فهؤلاء ماذا اخترعوا؟ ما اخترعوا التسبيح، ما جابوا شيء جديد، ولكن اخترعوا الطريقة والمنهج، إنهم اجتمعوا على إنهم يذكروا الله بطريقة. واضح أيها الإخوة؟ عندك الآن تصور إنه الذي يذكر الله بكلمة الله الله الله الله، إنه هذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يحتفل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحتفل صلى الله عليه وسلم. هسا الصحابة ما يحبوا الرسول؟ جاي أنت بعد 1400 سنة تدعي محبة ما كان يحبها الصحابة ولا التابعين ولا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ قل بدنا نحتفل برسول الله. هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم من أجل أنهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته، أنت بدك تيجي يوم واحد تتذكر الرسول وتيجي تتكلم عن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتبعوه في كل صغيرة وكبيرة، تقول أنتم ما بتحبوا الرسول؟ لأنه أنت بدك تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدك تغني لك كم من غنية وفي المسجد وتسوي لي شوية شعر وتعتبر حالك تحب النبي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما هو المطلوب؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيعه. ما تقول لي أنا بدي أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقتي وبكيفي. لا يا إخواننا، بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كانوا يا إخواننا الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي في بيعة الليل، هذه اللي هي بيعة التي النبي صلى الله عليه وسلم أسس فيها أول دولة الإسلام، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي بالليل مسرع، فما سكر قميصه صلى الله عليه وسلم، القميص هنا ما سكر، ما زرر هذا الأزرار. فرآه ذلك الصحابي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو فاتح زره صلى الله عليه وسلم، قال فما أغلقت أزراري أبدا، ظليت دائما ماشي وهذا مفتوح زي ما بايعت النبي. وشفت النبي، شفتوا اتباع النبي كيف كانوا يتبعون الجنازة بدون صوت. اتباع الجنازة يا إخواننا مش لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحاملين الجنازة ويلا، يا إخواننا مش هيك. اتباع الجنازة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون صوت. ليش يا إخواننا؟ للاعتبار، عشان أنت تتفكر وتعتبر. قيل لعبد الله بن مسعود، قيل له من هذا الميت؟ ماذا قال؟ قال هذا أنت. طبعا هو يريد أن يعظه، يقول له هذا أنت، لازم تتفكر الآن، أنت الميت هذا اللي ماشي هو أنت، وإن كرهت فأنا، إذا كرهت يعني هذا الكلام مني فيعني أنا خلص اعتبرني أنا الميت. تبعون الجنائز بدون أصوت. فواحد قال، كان عبد الله بن عمر موجود، فقال واحد من الناس اللهم اغفر له. في أحسن من الدعاء؟ ما في أحسن من الدعاء، صح ولا لا؟ ولكن يريد أن يخل بطريقة رسول الله، طريقة ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يتبع الجنائز. الآن تعتبر كفى بالموت واعظا. ولكن لما قال اللهم اغفر له، شو قال له عبد الله بن عمر وكان شديد على يعني على البدع، شو قال؟ قال لا غفر الله لك، الله لا يغفر لك، جاي بدك تخترع شيء جديد وإحنا صحابة النبي لحد الآن موجودين. واضح أيها الإخوة؟ هيك فهموا الصحابة رضي الله عنهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إحنا يا إخواننا اخترعنا أشياء جديدة. مين شو في أكثر من سورة الفاتحة فضل في القرآن الكريم؟ أفضل سورة ما هي؟ سورة الفاتحة. تيجي تحكي لواحد تقول له يا شيخ ما تقرأ سورة الفاتحة على الأموات، إذا مات واحد تقرأ عليه سورة الفاتحة، أو ما تقرأه للعهد والاتفاق اللي هو عقد القران والزواج، بحكي لك ليش؟ تحكي له انت طبعا إنه يا رجل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، النبي ما كان يعقد القرآن بسورة الفاتحة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفاتحة على الأموات ويهديها إله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، ليش أنت غيرت المكان غيرت الطريقة؟ تمام يا أخواننا؟ فهذه يا أخواننا مما أحدثه الناس. وأيضا بيجي بيحتج لك طبعا، يا أخي سورة الفاتحة حرام؟ سورة الفاتحة بدعة؟ كيف سورة الفاتحة بدعة؟ يا أخواننا الآن بدنا نقسم لكم، إحنا بدنا نقسم البدع إلى ثلاث أقسام. قسم يكون في العقيدة، ابتداع عقائد حديثة، يعني الخوارج والمرجئة وهؤلاء الفرق كلهم هي بدع في العقيدة. منهم الذي يكفر باعتقاد باطل، ومنهم المجتهد المخطئ. إحنا يا إخواننا مطلوب منا في العقيدة، وسيأتي نواقض الإسلام وكل شيء معتقد نعتقده في قلوبنا، أن نكون متبعين بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي واحد بيجيب لك عقيدة غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأشاعرة يفوضون الصفات إلى الله تبارك وتعالى ولا يثبتون من صفات الله إلا ثمانية، ويقولون أنه هاي عقيدة صحيحة، من ردها في وجوههم. تمام يا أخواننا؟ لأنه ما جاءت بها الكتاب ولا السنة. إذا أجونا بالصوفية أنه تعال عند القبر وادعو القبر واستغيث فيه وتقرب للقادري والجيلاني وفلان وفلان، واخترعوا لنا شيء جديد وطريقة جديدة في ذكر الله، مثل كما يذكرون الله الله حتى يغمى عليه، حتى نشوف مناظر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، وكانوا ينطوا هذول اللي هم بنطوا بالذكر، والعياذ بالله. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا موافقة للفطر السليمة، هذا يكون البدعة في الاعتقاد. وأيضا أيها الإخوة في العبادات، مثل اللي إحنا مر معنا، إنه واحد بده يترهبن ما بده يتزوج النساء، قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بده يتقرب إلى الله، إنه أنا ما بده أتزوج، هذا عبادة جديدة ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان هديه إنه كان يتزوج صلى الله عليه وسلم. فهذه البدعة الجديدة، قال الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله، كان يظنون أنها يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يفعله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أنا أتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإخوانا أي شيء جديد في الدين، قطب، أقطاب، شيخ تيجي أنت تقبل إيده وتقصد فيها التقرب إلى الله، عبادات هذه هي التي يخترعونها جديدة، هذه كلها يا إخواننا مردودة على أصحابها. فعندنا البدع صنفين، صنف في العقيدة والاعتقاد، وأيضا أيها الإخوة في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم، يقبل به ويدبر، واضح يا إخواننا؟ والصحابة كانوا يدققون على رواية النبي صلى الله عليه وسلم، يروا الحديث مثل ما هو بالضبط. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه يقبل به ويدبر في الوضوء، وكان إذا كان لابس عمامة مسح على جبهته صلى الله عليه وسلم ثم أكمل على العمامة. واضح يا إخواننا؟ الناس شو سوت؟ شيء جديد يا إخواننا ما في عليه دليلها، مسحت رأسها وكملت الرقبة. طب ليش مسحت رقبتك؟ إذا كان قصدك في الوضوء بدك تزيد في الوضوء وتحسن وتنظف رقبتك في الوضوء مشان قربة إلى الله تبارك وتعالى وهيئة وطريقة ومنهج، نقول لك هذه بدعة ضلالة، هذا أنت بتزيد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتستدرك عليه، وكأنك تقول أن النبي ما عرف يمسح رقبته، أنا اللي بدي أمسح رقبته، أنا بدي أعلمكم شيء جديد، النبي ما عرفها أنا عرفتها، ما في زيادة على دين الله. أي شيء يا أخواننا زيادة على دين الله باطل ومردود. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعلم الناس بالله وأعلم الناس بما يحبه الله تبارك وتعالى، ولو كان مسح الرقبة فيه خير كان مسحها النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يأتيك بأي شيء قل له كان فيها خير كان سبقني النبي صلى الله عليه وسلم إلها، ما تركت شيء مما يقرب إلى الجنة أو يباعد من النار إلا خبرتكم إياه. البدعة هو كل شيء مخترع في الدين، إما أن يكون في الاعتقاد، وإما أن يكون في الهيئة والعدد، وإما أن يكون في العبادة نفسها، عبادات جديدة. الآن شو حكم المبتدع؟ المبتدع اللي إحنا راجعنا وقلنا له يا شيخ هذه بدعة وهذه ما وردت، واخترع شيء جديد من الدين، وهو ما جاب عليها دليل، ما عنده دليل إلا وجدنا عليها آباءنا وأجدادنا، نأمره إن هو يترك البدعة. ما تركها أجمع العلماء على هجرانه وعدم الاقتداء به في الصلاة. شو حكمه يا إخواننا؟ نهجره هو والبدعة تبعته، تمام؟ وأيضا يا إخواننا غير إنه نهجره ما يئم في الناس، ما يخليه يئم في الناس ونقدمه للصلاة. هذا مسألة. مسألة أخرى، القضاء لا تقبل شهادته عند القضاء. لما قال الله تبارك وتعالى فاستشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا هذا ما هو عدل. واحد من الصحابة يا إخواننا جاء على عهد التابعين، فطلع هيك على عهد التابعين قال والله ما نعرف مما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهدكم إلا الصلاة، والله ما بتشابه عهدنا وعهدكم إلا بس الصلاة، بتصلوها مثل ما بنصلي بس. وهذول تابعين. كيف النبي مر على بعثته صلى الله عليه وسلم 1437 سنة؟ علينا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ملخص ما أردنا أن نتكلم عن البدعة. نسأل الله لنا ولكم العافية، والله يدخلنا الجنة إحنا وإياكم يا إخواننا خلف النبي صلى الله عليه وسلم.